ما حكم من اكل او شرب نافيا وكيف يصنع اذا ذكر اخفاء ذلك؟ سبق الكلام في الحلقه السابقه ان النافي ليس لا يصدق ولو اكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيان فهو صحيح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو صائم فاكل او شرب ثم يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولكن يجب في حين ان يذكر يجب ان يمتنع عن الاكل والشرب حتى لو فرضنا ان اللقمه او الشربه في فمه وجب عليه لفظها، لان العذر الذي جعله الشارع مانع من التقليد قد جاء. ينتشر عند كثير من الناس ان الانسان اذا راى قائلا ياكل الله يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام وكيف يصنع من يرى قائلا ياكل؟ اذا راى قائلا ياكل فليذكره، لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو راى شخص كما لو راى الانسان شخصا مصليا الى غير قبله، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس أما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تدين الأمر له. والصائم وإن كان مهجورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون، فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر. لا حكم خروج الدم من الطعام من فمه أو أنفه أو بقية لا يضره خروج ذلك، لأنه غير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه ماء دم كثير فلو أرعف أنفه وخرج من ثوم كثير فإن ثومه صحيح ولا أضر عليه. فليس سبب في خروج من الدم كأن يخلع بس. لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع بلسه ليخرج الدم، وإنما خلع بلسه لأن يسلسه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إنه غالب أن الدم الذي يخرج خلع الضرس غالب أنه دم يسير لا يصير له ما نشجعه. سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع حتى لو تبين له؟ سبق أن نكون فطراتنا أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه. بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر كم السؤال عن الوجود؟ له هذا السؤال ما حكم من أكل أو جامع غير مهروب الشمس أو عدم شمال الفجر فتبين له أكثر. إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أطلعت الطائرة وجالت نار الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه لازمه الإنسان، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمر به عادة. فضيلة الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نعال الأطفال ذاكرا أو نافيا وما الذي يلزم؟ الجماع في نعال رمضان فغير من المفطرات. إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان نافيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس قيود: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإنسان، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حصل كفارة حسب رقبه، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: فيها مشعر السبعين؟ فقال: إنه لا يستطيع. فقال: أطعم 60 مسكينا؟ فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين ذاتيه أهل بيت أكثر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه حول واجبه، ثم قال: أطعمه أحد. طيب، إذا تعدد الجماع في اليوم أو في رمضان شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يتعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع، وفي يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد صلل عليه والناس حوله جحام، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة وأولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، ومن صائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله ورحمه. نعم. يريد أيضا أن نعرف هل للفطر في السفر أيام مقصودة؟ لا، ليس له أيام مقصودة، لأن لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينة مثلا أكثر من 5 أيام، أيوه له أيام مقصودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصل بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصل بقية الشهر، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري وعنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 16 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان. بعض الناس يعتمر، أو كثير من المسلمين يعتمروا في شهر رمضان المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب العبادة، فما حكم صيامه المحتمل في رمضان أثناء بقائه في مكة؟ حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قد نقلنا أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المحتمل يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس، أو أقدم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة في الحين الوصول إلى مكة، هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حكم الصيام في رمضان، لا حكم الصيام السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار، ونود أن نعرف كيف يكون ذلك. الصيام في الأصل واجب على الإنسان، فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويقول، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم. ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟ قضاء الفائت من رمضان كله. نعم. المبادرة ضد الإسلام، المبادرة هي المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، يعني الإنسان لا يدري ما يعرف له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من ليل الصوم أحدا وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقوم عليه الصوم في رمضان مثل رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلى الشهدان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة تربى ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان السابق إلى ما بعد رمضان الثاني. أيضا السؤال لدى القائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يهدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت لا تكون، فإذا فاتت الصلاة عن المكان لا تؤدى، وإذا فات رمضان وفات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام رمضان؟ سبق لنا قال لا، قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة الكافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان بعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا أخر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزم شيء مع الأداء؟ القول الراجح أنه لازم إلا القضاء، وأنه لازم في إطعام، لأن قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخرى ولم يذكر إطعامه. والأصل صلاة الجنة حتى يقوم جرير يدل على الوجوب. هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ إيه، هناك فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجد الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجد الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك لأنه لا قرن في الزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. ما حكم من مات وعليه قضاء مشهر رمضان؟ إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه فإن لم يصم وليه وطعن عنه عن كل يوم فيه. إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يكمل عنه، لأن الموت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم يحفظه أو ولد صالح مدعو له. فقال هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم له، بل حتى لو مات في أبناء اليوم فإنه لا يطعم عنه ولا يطعم.